سيداتي وسادتي، مرة ثانية أحييكم من المسرح الذي اهتز الليلة مرة ومرات ومرات، اهتز نشوة وطربا، وصوت أم كلثوم يسري في أنحائه، واهتز تصفيقا إعجابا من الحاضرين هنا بفن أم كلثوم وصوت أم كلثوم والأغنية الجديدة التي قدمتها أم كلثوم في أولى وصلاتها في هذا الحفل السهر الكبير. مسرح حديقة الأزبكية، لنتابع سهرتنا الحافلة مع كوكب الشرق. كانت الأغنية التي استمعتم إليها أغنية جديدة من تأليف الشاعر أحمد رامي ومن تلحين الموسيقار رياض السنباطي. وفي خلال هذه الاستراحة نادى كثيرون من الحاضرين هنا على الفنان الكبير أحمد رامي، وصفقوا له إعجابا بفنه وإعجابا بأغنيته الجديدة التي كتبها والتي غنتها كوكب الشرق في أولى وصلاتها الغنائية في هذا الحفل الساهر. أما الأغنية الثانية التي نستمع إليها من أم كلثوم فهي أغنية، وقد قلت لكم في ختام الأغنية الأولى أن لنا عند أم كلثوم أغنيتين، وأكدت لكم أن الأغنيتين من الأغاني التي تعشقونها وتحبونها. الأغنية التي سنستمع إليها الآن هي أغنية أروح لمين من تأليف عبد المنعم السباعي ومن تلحين رياض السنباطي. ما زال الحاضرون الذين ملأوا كل مكان في قاعة مسرح حديقة الأزبكية، سواء في الصالة أو في الألواج والبناوير، ما زالوا يتذكرون معاني الأغنية التي استمعوا إليها، ويتحدثون كذلك عن الأغنية التي سوف يستمعون إليها. كثير من الحاضرين هنا من الإخوة أبناء الإقليم الشمالي للجمهوريات العربية المتحدة، ومن الإخوة في شتى الأقطار العربية، كلهم يجمعهم إعجابهم وشغفهم وحبهم لكوكب الشرق وفن كوكب الشرق وصوت كوكب الشرق. كلهم أقبلوا إلى هذا المكان في لهفة وفي انتظار للدقائق التي تمر ليلتقوا بأم كلثوم تغني لهم وتشجيهم وتترك لهم في قلوبهم أمتع الذكريات وأحلى الذكريات. خرج البعض من الصالة ووقفوا في الردهة الموجهة للمدخل المؤدي إلى المسرح، وقفوا يتناولون بعض المرتبات أو بعض المشروبات الساخنة، وإن كان المكان هنا يشع بالدفء، الدفء الذي انبعث مع صوت أم كلثوم ليغمر كل قلب، والدفء الذي يمتاز به هذا المكان مسرح حديقة الأزبكية. إنني أعلم أن الطقس الليلة قد يكون باردا، ولكنه هنا في هذا المكان حارا دافئا مليئا بالعواطف التي تثيرها ويثيرها فن أم كلثوم وغناء أم كلثوم. بعد لحظات سيداتي وسادتي سوف نستمتع معا بالأغنية التي استمعتم إليها من قبل مرتين، أغنية أروح لمين، الأغنية من تأليف عبد المنعم السباعي ومن تلحين رياض السنباطي. مع هذه الدقات تخفت الأضواء قليلا قليلا وينفرج الستار سادتي وسادتي عن كوكب الشرق أم كلثوم لتغني أغنيتها الثانية في سهرة الليلة، أغنية أروح لمين. أروح لمين وأقول آمين. وانت جرحي وكله منك اروح لمين واقول يا مين انسبني منك انسبني. ما هو انت فرحي وانت جرحي ما هو Thank you. أعيش بعدك على شوي على شوي وأشكال. ما بين ما

الستار سادتي وسادتي معلنا ختام هذه الأغنية أغنية أروح لمين التي شهدت بها كوكب الشرق أم كلثوم في وسطها الغنائية الثانية في حفلة الليلة الساهرة التي ننقلها إليكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة. سمعت من قبل سيداتي يا سادتي التعبير الذي يقول كان الناس يتمايلون طربا. هذا التعبير رأيته بعيني هنا، كان الحاضرون بالفعل يتمايلون طربا وهم يستمعون إلى فقرات هذه الأغنية ومقاطعها حين كانت تجدو بها كوكب الشرق أم كلثوم. وتبقى لنا بعد هاتين الأغنيتين أغنية ثالثة وأخيرة تختتم بها كوكب الشرق هذا الحفل الساهر الكبير. سيداتي وسادتي، الآن يعود الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة على أن نلتقي هنا مرة ثالثة بإذن الله. إلى اللقاء بعد قليل.